سندرس بإذن الله خلال هذا السداسي ما تعلق بتخريج الحديث النبوي. هي قبل أن نبدأ في التخريج وغير ذلك من الأمور، نجعل على الأقل نوع من المراجعة فيما يتعلق بهذه المادة عموما. هذه المادة هي مادة تخريج الحديث. قبل أن نخرج الحديث يجب أن نتعرف أو نعرف الحديث. عرفتم الحديث في السنة الأولى، درستم الحديث في السنة الأولى ودرستم في مجموعتين مختلفتين، درستم في مجموعتين عند أستاذين، أستاذ عبد النبيل وأستاذ بوشامة، بمعنى كان البرنامج مختلف ولكن عموما كان في عمومه كان البرنامج نفسه. ما هو تعريف الحديث؟ ما هو تعريف الحديث من خلال ما تعرفونه؟ هو ما ثبت. أكيد أنت، هل يشترط في الحديث أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ معرفتك لثبوت الحديث من عدم ثبوته يكون بعد دراستك للحديث، بمعنى أول شيء يجب أن تعرف أن الذي بين يديك هو حديث، ثبوته أو عدم ثبوته هذا أمر آخر. ولو كان كل حديث بمعنى حديث لا يكون ثمة، ولو كان كل حديث يكون ثابتا لا يكون ثمة حديث ضعيف. لو كان الحديث هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع أن نقول هذا حديث ضعيف، لأن هذا فيه نوع من التعارض. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الضعيف ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من باب جمع شيئين أو أمرين متناقضين. فعندئذ ولذلك الذين عرفوا الحديث لم يقولوا وهو ما ثبت، قالوا ما أضيف، قالوا ما أضيف ولم يقولوا ما ثبت، لأن عندما يقول ما أضيف هناك من أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نتأكد هل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قاله أو لم يقله أو غير ذلك من الأمور. فعندئذ في التسمية بدل كلمة ثبت نقول أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فعل، تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، سواء ما تعلق منها بماذا. هناك قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية خلقية، أو صفة خلقية أو خلقية، هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا هو التعريف العام للحديث. الحديث من حيث ما درستموه يمكن تقسيم الأحاديث باعتبارات. تقسيمنا للحديث يكون باعتبارات معينة، فإما أن نقسمه باعتبار منتهى، وإما أن نقسمه باعتبار عدد طرقه، وإما أن نقسمه باعتبار درجته. بمعنى الحديث نقسم الأحاديث باعتبارات معينة، إما بمنتهى وإما بعدد طرقه وإما بدرجته أو حسب الدرجة. نبدأ حسب منتهاه. كيف يكون التقسيم عندئذ؟ ما هي الأقسام التي تندرج ضمن تقسيم الحديث حسب منتهاه؟ يكون الحديث إما وإما وإما، ثلاثة: إما مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. الحديث باعتبار منتهاه إما مرفوعا وإما موقوفا وإما مقطوعا. الموقوف أو المرفوع ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ينتهي إلى الصحابي، المقطوع ينتهي إلى التابعي. هناك فرق بين المقطوع والمنقطع حتى لا يختلط عندكم الأمر. المقطوع شيء والمنقطع شيء. المقطوع باعتبار المنتهى، المنقطع هو بسبب سقط في الإسناد. المنقطع شيء شيء والمقطوع شيء. قلنا ما أضيف إلى النبي، فقلنا هذا باعتبار المنتهى. الآن ننتقل إلى القسم الثاني باعتبار عدد الطرق. عدد الطرق إما وإما، إما ماذا وإما ماذا؟ إما متواتر وإما آحاد. باعتبار عدد الطرق إما متواتر وإما آحاد. المتواتر ما رواه، هناك خلاف الجمع، هذا الجمع فيه خلاف. هناك من قال بالعشرة، وهناك من قال بالاثني عشر، وهناك من قال بالسبعين وغير ذلك، ولكل واحد له سبب. من قال بالعشرة حد التواتر جعلوه، من قال بالاثني عشر ماذا؟ ما هو المستند؟ كم عدد من تصح بهم الجمعة؟ اثنى عشر. قال جعلها بعدد اثني عشر وهم الذين لا تصح الجمعة إلا بهم، بمعنى اثنى عشر. وأيضا الذي جعله بالسبعين، كل واحد فيه بمعنى السبعين باعتبار عدد شهداء بدر وغير ذلك من الأقوال. المهم، وهناك من تركه مطلقا فجعله بالجمع، ولكن لا يطلق الجمع، يقيد. بماذا يقيد الجمع؟ الذين تحيل العادة تواطؤهم على كذب، بمعنى إن قلنا بالجمع تحيل العادة أن يتواطؤ على الكذب. اثنان قد يتفق على الكذب، ثلاثة ربما، أربعة هناك، بمعنى من جعل في من تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهناك فهؤلاء هم العدد. الآن هذا المتواتر، هل الآحاد ما لم يصل إلى حد التواتر؟ ممتاز. ولكن هل الآحاد له تسمية واحدة أم يندرج ضمن الآحاد ثلاثة منه: المشهور أو المستفيض، والعزيز، والغريب؟ محاضرة الصباح هذا ونطال التوقيت. صباح هذا باش ساعة ونص خمسة باش ما نبدأش. أنا أقول لك اللي اسمه التوفيق. كم تدينها بالحد؟ أضرب جواب ثلاث. ما بثلاث ولا أربعة. اسمع لك كذا ولا؟ أنا فهمت. تعالي. في الأحاد يوجد أدناها الغريب، أكثر منه عزيز، أكثر منه مشهور أو مستفيض. الغريب من رواه، من تفرد في إحدى الطبقات، بمعنى ليس بالضرورة أن يكون الغريب غريب في كل الطبقات. ولذلك نجد بأن حديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب، حديث غريب عن، ولكن من أين بدأت الغرابة؟ في الصحابي، من هو راويه؟ من عمر إلى الطبقة الثالثة أو إلى الراوي الثالث، ثم بعد ذلك أصبح عدد الرواة يوصف بالتواتر. وعندما نقول التواتر من باب التواتر المعنوي، هناك التواتر اللفظي وهناك التواتر المعنوي. فعندما نقول حديث الأعمال بالنيات في الطبق، في الراوي الأول والراوي الثاني والراوي الثالث، هناك تفرد. ما بعد ذلك تجاوز عدد الرواة في بعض الطبقات 300، ولكن لا يشفع تجاوز عدد الرواة 300 لأن يخرج عن درجة، عن صفة الغرابة. فعندئذ هذه الصفة ما دامت في طبقة واحدة فأصبحت ملازمة للحديث. فقلنا الغريب واحد في طبق ولو أو أكثر، تهمنا طبق. العزيز من كان في من كان في طبقة راويان ولكن لا يكون في طبقة أخرى أقل من الراويين، بمعنى أدنى عدد هو راويين، بمعنى تكون في طبقة راويين في طبق، وبمعنى في كل طبقاته راويين فأكثر، في كل طبقاته راويين فأكثر. المستفيض ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر. هذا ما لم يبلغ حد التواتر، بمعنى يقيد. الآن بالنسبة إلى، هناك نقطة فقط، إذا أطلق الحديث، إذا أطلق الحديث فقيل هذا حديث فيراد به المرفوع، إذا أطلق الحديث فيراد به المرفوع، أما إذا أريد غير المرفوع فيقيد، أما إذا أريد غير المرفوع فيقيد، بمعنى لا نقول هذا حديث وهو موقوف، ولا نقول هذا حديث وهو مقطوع. بمعنى إذا قلنا هذا حديث فهو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان الحديث أو إذا أريد به غير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي انتهى إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء إلى صحابي أو إلى تابعي، فهنا يجب أن يقيد حتى لا يدخل هذا في هذا. بمعنى لا نقول حديث وهو مرفوع موقوف، نقول حديث موقوف، حديث مقطوع، أما المرفوع قد نكتفي بكلمة حديث. هذا من باب التنبيه. الآن ننتقل إلى التقسيم الثالث باعتبار الدرجة. عندما نقول باعتبار الدرجة، أعلاها الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. هناك بالنسبة إلى الموضوع خلاف، هناك من يسميه حديث وهناك من لا يسميه حديث، بمعنى هناك من يدرج الموضوع ضمن الحديث وهناك من لا يدرجه ضمن الحديث، خصوصا إذا لأن الموضوع هو ما يتأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فعندما نتأكد أنه لم يقله فهنا ننزع عنه صفة الحديث، بخلاف الضعيف وبخلاف الحسن، لأن الحديث الحسن أو خصوصا الضعيف إذا حكمنا على الضعيف بأنه ضعيف ليس من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإنما من باب أن أغلب الظن أنه لم يقله، لأن تضعيف الحديث يكون باعتبار الرواة، والرواة إن كان فيهم راو ضعيف فيكون الحديث ضعيف، ولكن هذا من باب غالب الظن، لأنه ليس بالضرورة أن الضعيف لا يضبط، ليس بالضرورة أن الضعيف لا يضبط حديثه، ولكن كقاعدة أو كما هو معروف أن هذا الراوي لا يضبط فعندئذ الحديث ضعيف، ولكن ليس بالضرورة أن الراوي الضعيف لا يضبط حديثه، والعكس ليس بالضرورة أن الراوي الثقة يضبط حديثه، فالثقة قد كيف يسمى؟ قد تدلي شيء آخر، قد يهم، الثقة قد يهم والضعيف قد يضبط، فليس بالضرورة أن الراوي إن كان لا يضبط حديثه لا يضبط كل أحاديثه، وليس بالضرورة أن الراوي إن كان يضبط أحاديثه يضبط كل أحاديثه، فمجال الوهم موجود ولم يسلم منه حتى الأئمة، فالوهم لم يسلم منه أحد. والدليل على أن الراوي الثقة قد يهم، ما الدليل على أن الثقة قد يهم؟ ما الدليل؟ الشذوذ. لو لم يكن الثقة يهم لما كان ثمة الشاذ، لو لم يكن الثقة يهم لما كان ثمة الشاذ، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وعندما يخالف الثقة من هو أوثق منه فالثقة بقي ثقة، فالثقة بقي ثقة، بمعنى لو لم يخالف هل يكون حديثه صحيحا أو ليس صحيح؟ يكون صحيحا. كيف عرفنا أنه لم يكن صحيحا؟ بالمخالفة، فعندئذ كان ثقة ونعرف أن الثقة يضبط، فكيف يخالف الثقة ثقة؟ كيف يخالف ثقة ثقة؟ إذا وهم الثقة، إذا وهم ذلك الثقة فقد يخالف من هو أوثق منه. والشذوذ يقدم إما بكثرة العدد أو زيادة الضبط الذي يقدم عند الشذوذ، إما كثرة العدد وإما زيادة الضبط. وكثرة العدد مع التوثيق، كثرة العدد مع التوثيق، ثقة يخالف مجموعة من الثقات فهنا يقدم المجموعة، وإما ثقة يخالف ثقة يقدم الأوثق. أيضا هذا ذكرناه من باب أن الضعيف لا يخرج من الحديث، لأن الضعيف قد يضبط كما أن الثقة قد يهم. بمعنى ذكرنا هذه الجزئية في مسألة الشذوذ على أن الثقة قد يهم والضعيف قد يضبط، فليس بالضرورة أن يكون الثقة لا يضبط حديثا، لا يهم في حديث، ولكن هناك قاعدة أو هناك قاعدة، بمعنى الثقة لا يلتفت إلى أوهامه إن قلت، إن قلت، لأن الثقة لأن الأوهام إن كثرت فهنا تخرجه من دائرة الثقة. فمثلا راوي إذا كان يحفظ 10,000 حديث ووهم في 10 فهذا لا يخرجه من دائرة التوثيق، ولكن إن وهم في أكثر من ذلك قد يخرجه من دائرة التوثيق، أو قد ينزله من دائرة التوثيق إلى دائرة إلى درجة أقل، وهي ينزل مباشرة من الثقة إلى غير الثقة، أو ينزل إلى درجة أقل. العدالة شيء والضبط أمر آخر، العدالة أمر والضبط أمر آخر، الضبط لا علاقة له بالعدالة، الضبط لا علاقة له بالعدالة. الصدوق، ولكن هنا قد نسميه الصدوق وقد نقول قد نسميه خفيف الضبط أفضل، خفيف الضبط بمعنى هناك عند المحدثين ابن حجر في النزهة عندما عرف الصحيح قال هو الذي رواه العد الضابط وغيره، ثم بدل أن يكرر التعريف بالنسبة إلى الصدوق أو إلى الحسن قال فإن خف الضبط فهو الحسن. ابن حجر في عندما عرف الصحيح ثم لم يكرر، لأن اشتراط العدالة تشترط في الصحيح وفي الحسن، اشتراط انتفاء الشذوذ تشترط في الصحيح وفي الحسن، اشتراط انتفاء العلة أيضا، اشتراط اتصال السند أيضا، ولكن الفرق بين الصحيح والحسن من حيث خفة الضبط، فقال فإن خف الضبط فهو الحسن. فعندئذ الآن لأن مصطلح الصدوق يجمع أمرين، يجمع خفة الضبط مع العدالة، مثل الثقة. الثقة عندنا في إطلاقاتنا اليوم تختلف عن الثقة عند المحدثين، عندما تسأل عن شخص ويقال فلان ثقة تقصد تعديله، عندما تسأل عن شخص ويقول لك فلان ثقة فإنه يراد به عندنا في اصطلاح أو في استعمالاتنا تعديل الشخص، ولكن عند المحدثين الثقة يجمع العدالة مع الضبط، الثقة يجمع العدالة مع الضبط، بمعنى بدل أن يقول عدل ضابط يكتفي باستعمال كلمة ثقة أو عبارات مرادفة، ك إما أن يقول ثبت أو ثقة أو حجة أو غير ذلك من المصطلحات المرادفة لمصطلح الثقة، وإن كانت ليست مرادفة وليس مجالنا لذكر هذه المصطلحات لأن الحجة هو أعلى درجة منها. ولكن بمعنى الفرق بين هذه المصطلحات بين الحافظ والثقة والثبت والحجة وغيرها من حيث عدد الأحاديث التي يحفظها، عدد الأحاديث التي يحفظها، إن وصل إلى حد معين يكون ثقة، إن كان إلى درجة معين يصبح محدث ثم يصبح حجة ثم يصبح إلى أن يصل إلى درجة الحاكم، إلى يصل إلى درجة الحاكم أو هناك أمير المؤمنين أو غيرها من فعندئذ ضبطه العدالة لا تخف، العدالة الضبط يخف، العدالة لا تخف، العدالة توجد إما عدل وإما غير عدل، العدالة لا علاقة لها بالدرجة. أنت تخف يخف ضبطه مع بقاء عدالته. الصدوق هو العدل خفيف الضبط. الصدوق عند بمعنى هناك مصطلحات لها نفس المعنى، هناك صدوق وأيضا مصطلحات عند المحدثين لا بأس به وغير ذلك من المصطلحات، هناك مصطلحات عند المحدثين لا المقبول شيء، المقبول أمر آخر، المقبول ينزل، المقبول نازل عن درجة الصدوق، هناك المقبول وهناك الصدوق، المقبول يحتاج في توثيقه إلى تعديل إمام، في توثيقه أو في الاحتجاج بأحاديثه عند المحدثين بعضهم إلى أن يذكر حديثه عند في الصحيحين أو غيرها من القرائن، لا يهمنا هذا. الآن قد نخرج وأنا ليس بودي أن أخرج. المقبول في حد ذاته جسمه، هذا المقبول يحتاج كملتي جيبي الورقة، المقبول يحتاج إلى أو ينزل إلى درجة معينة. هل حتى الواحد باش توقعي؟ هي سأذكر هذا بين القوسين ثم أعود. الرواة من حيث المجموع، الرواة من حيث المجموع أربعة، الرواة من حيث المجموع أربعة لا يخرجون عن الأربعة من حيث ما هناك من يكون حديثه صالح للاحتجاج، وهناك من يكون حديثه أو من يكون هو ليس حديثه من يكون هو صالح للاختبار، وهناك من يكون حديثه صالح للاعتبار، وهناك من يكون حديثه ليس صالحا لا للاحتجاج ولا للاعتبار ولا للاختبار. الرواة أربعة. الرواة من حيث المجموع من دون أن نقسمهم، لأننا عندما نقول صالح للاحتجاج يدخل ضمنها مجموعة من الرواة، عندما نقول صالح للاحتجاج، عندما نقول صالح للاعتبار، عندما نقول صالح للاختبار، عندما فكل هذه يندرج ضمنها مجموعة من الإطلاقات عند المحدثين. ولكن تقريبا قلنا بالمجموع الراوي سواء قيل عنه كذا أو كذا أو كذا فهو لا يخرج عن هذه الأربعة. الراوي مهما كان لا يخرج عن هذه الأربعة، حتى الذي ليس راوي لا يصلح لا للاعتبار ولا للاحتجاج ولا للاختبار. بمعنى أن تسمي نفسك ما شئت، سمي نفسك راوي، ولكن الذين يحكمون عليك يقولون هذا لا يصلح حديثه لا للاحتبار ولا للاختبار ولا للاحتجاج، بمعنى أخرجوك من هذه الدائرة أو أخرجوك من هذه الدائرة. الراوي الذي يصلح حديثه للاعتبار، أو نبدأ مع الاحتجاج. الاحتجاج يندرج ضمنه أعلى درجات التوثيق، أعلى درجات التوثيق، إلى أن نصل قبل أن أذكر ما حكم الحسن من حيث الاحتجاج وعدم الاحتجاج. هل يجوز الاحتجاج بالحسن أو لا يجوز؟ يجوز الاحتجاج بالحسن. فعندئذ الحسن حد أو الراوي الذي يكون في درج يكون حديثه في درجة الحسن فيكون صالح للاحتجاج. بمعنى صلاحية الاحتجاج تبدأ مع الحسن فما فوق. الذي يصلح حديثه للاحتجاج راوي الحسن فما فوق، بمعنى من الصدوق أو لا بأس به إلى الثقة إلى ثقة ثقة إلى أمير المؤمنين حجة وغير ذلك. هذه المراتب أو مراتب الرواة أحاديثهم تصلح للاحتجاج، بمعنى ليس محتاجا، بمعنى هذا الراوي حديثه يحتج به بنفسه لا يحتاج إلى شيء آخر. قبل أن نصل إلى غيره لا يحتاج إلى مقوٍ آخر، فهذا يسمى صلاحيته للاحتجاج. من دونه يصلح للاختبار، من دونه هو يصلح للاختبار ليس حديثه. الحديث لا يصلح للاختبار، الحديث يصلح للاعتبار، أما الراوي يصلح للاختبار. كيف يختبر الراوي؟ الآن مثلا الراوي الذي يقال عنه مقبول، هذا يصلح للاختبار، كيف يختبر؟ يختبر في ضبطه، إما بمروياته، وإما مثلا هناك راوي قيل عنه مقبول. كلمة مقبول الآن أنا أخرج من هنا إلى هنا إلى. كلها مسائل متصلة. هو نقول عنه مقبول. الآن هناك الآن أنتم الآن بصدد دراسة عموما خصوصا في مستواكم هذا، إذا أردت أن تبحث عن رجل في الإسناد أو تبحث في ترجمة رجل في الإسناد، فإنك عندما تذهب إلى كتب الرجال فتتيه تتيه. كيف تتيه؟ بمعنى لا يمكن أن يصدق عقلك بأن من وثقه أحدهم جرحه أحدهم تجريحا شديدا والآخر وثقه توثيقا كبيرا. بمعنى أنت عندما تقرأ في كتب الرجال لا تصل إلى حكم حول ذلك الراوي، هذا قال عنه ثقة، الآخر قال عنه لا يلتفت إلى حديثه منكر الحديث. أنت الآن تتيه، حتى لا تقع في هذا الإشكال ماذا تفعل؟ تذهب إلى الذين سبقوك، إلى الذين سبقوك ممن وقفوا قبلك على هذه الأقوال ووصلوا إلى قول النهائي. مثلا الآن عندنا ابن حجر له مجموعة من الكتب في الرجال، ولكن له كتاب يمحص كل هذه الأقوال ويصل إلى خلاصة. ما هو؟ تقريب التهذيب. تقريب التهذيب. فعندئذ حتى أنت تجد اختلافات كثيرة حول هذا الراوي ولا تستطيع أن تحكم، فتذهب إلى تقريب التهذيب لابن حجر فهو الذي يعطيك النتيجة. لماذا؟ تقول كيف هو؟ لماذا لا أقوم أنا بنفس الفعل الذي فعله؟ يمكنك ذلك، ولكن هناك قرائن كثيرة. أولا، قبل أن تمحص أو قبل أن تغربل أو قبل أن ترجح، يجب أن تتحدث عن كل من تكلم في ذلك الراوي من حيث تشدده ومن حيث تساهله، لأن هناك من جرحه وهو متشدد، وهناك من عدله وهو متساهل، وغير ذلك من القرائن التي تجهلها أنت. فعندئذ ابن حجر عندما يرجح يكون على دراية بمن جرحه كيف كان يجرح، وبمن عدله كيف كان يعدل، وغير ذلك من القرائن التي يستحيل أن تصل إليها أنت كطالب في هذه المرحلة، وأنت بصدد التعلم هذا العلم يجب أن تعرف كيف كانوا هم يفعلون لتعرف مستواك، هل تستطيع أو ربما تغير المهنة وتصبح تعمل شيئا آخر. عندما تقرأ إلى مهنة ربما تصبح مهنة أخرى. الآن بالنسبة إلى الكتب، هناك ابن حجر في تقريب التهذيب، هناك أيضا من؟ هناك الذهبي. الذهبي في أي كتاب؟ عنده كتاب الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. بمناسبة ابن حجر أو الذهبي اقتصروا على الكتب الستة، بمعنى إن كان الراوي الذي عندك ليس من الكتب الستة ولم يقتصروا على الكتب الستة فحسب، وإنما اقتصروا على كتب أصحاب الكتب الستة. هناك الكتب الستة وهناك كتب أصحاب الكتب الستة، بمعنى اقتصروا على كتب أصحاب الكتب الستة. مثلا الترمذي عنده الجامع وعنده الشمائل، البخاري عنده كتابه الصحيح، عنده الأدب المفرد، عنده كتاب خلق أفعال العباد، وعنده غير ذلك من الكتب. فعندئذ تقريب التهذيب اقتصر على الرجال المذكورين في الكتب التي صنفها أصحاب الكتب الستة. فإذا كان الراوي الذي أنت بصدد بحثه ليس من رجال هذه الكتب فلن تصل إليه، لأنهم اقتصروا على رجال كتب أصحاب الكتب الستة، بمعنى رجل أو راوي ليس من هؤلاء فلن تقف عليه. الذهبي نفس الشيء، ولكن الذهبي ليس على رجال أصحاب الكتب الستة بل على الكتب الستة. الذهبي اقتصر على الكتب الستة وسماه الكاشف بمعرفة من له رواية في الكتب الستة، فالذهبي على الكتب الستة، وأما ابن حجر على أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة، كل كتب أصحاب الكتب الستة. رانا في الاختبار. بالنسبة إلى الاختبار، من طرق اختبار الراوي إذا قيل عنه مقبول، قد يكون، وهذا ستدرسونه في هذا السداسي بإذن الله في مادة مناهج المحدثين. في مادة مناهج المحدثين درستم ولم تدرسوا؟ في السبعة. في مادة مناهج المحدثين مقرركم خلال هذه السنة الصحيحان ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك. في السنة الثانية تدرسون أربعة كتب. في السنة القادمة بإذن الله تدرسون الكتب المتبقية من الكتب التسعة، لأن عندكم المقرر في السنة الثانية والثالثة كتب التسعة. تدرسون أربعة منها في السنة الثانية وخمسة في السنة الثالثة بإذن الله. ما الذي يتبقى للسنة الثالثة؟ تتبقى السنن الأربعة زائد مسند الدارمي. في السنة الرابعة الثالثة تدرسون الخمسة المتبقية. أنا ذكرت هذا من باب ماذا؟ من باب أن البخاري أو مسلم، البخاري أو مسلم، ما يعرف عنهم تشددهم في الرجال، بمعنى البخاري لا يذكر راو في كتابه إلا إذا وصل إلى درجة معينة. بمعنى البخاري لم يقتصر في كتابه على الرواة الثقات، بل حتى من الثقات انتقل. بمعنى البخاري أو مسلم ليس كل الرواة الثقات في كتابه، زاد في شروط، ليس في الثقات فقط، هناك له شروط زائدة. بمعنى لا يكتفي بتوثيق الراوي، إضافة إلى توثيق الراوي هناك شروط أخرى، لأنه لو ليس تساهل، لو أنه جمع أحاديث الثقات لا يكون كتابه في حدود 5000 حديث فقط، لأن الأحاديث الثقات أو الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا. فعندئذ هو اقتصر على هذه الأحاديث لأنه وضع شرطا. البخاري متشدد في الرجال، مسلم مثل، ذكروا بعض الرجال في كتبهم، بعض الرجال الذين ذكروهم في كتبهم تكلم فيهم بعض الرواة، هناك بعض الرواة مذكورين في الصحيحين ومتكلم فيهم من طرف بعض الرواة أو بعض أئمة الجرح والتعديل. الآن البخاري نعرفه بأنه لم يكن متساهلا متشدد، فكيف له وهو متشدد أن يذكر رواة تكلم فيهم؟ مسلم نفس الشيء. فعندئذ البخاري أو كقاعدة البخاري لم يكن يتعامل مع الرجال بشكل عام، كان يتعامل مع الرجال ومع مرويات الرجال، يختار من مروياته. نفس الراوي يأخذ عنه مرويات ولا يأخذ عنه أخرى. فعندئذ البخاري نتيجة أنه كان قريبا جدا من عصر الرواية فكان يعرف الرواة، يعرف حالهم، بمعنى كان يخالط هؤلاء الرواة، لم يكن مثلنا اليوم نسمع عنهم، كان يعرفهم. فعندما كان يعرفهم يعرف صحيح أحاديثهم من غير ذلك. فعندئذ من طرق اختبار الراوي أن الراوي إذا قيل عنه مقبول ثم روى له البخاري يرتقي ذلك الراوي. بمعنى الراوي يقال عنه مقبول، معروف بأنه مقبول عند أئمة الجرح، ولكن روى له البخاري هنا كأنه نجح في الاختبار. فعندئذ من طرق الاختبار أن يروي له البخاري أو مسلم في الصحيحين ولو في المتابعات على شرطه. بمعنى مقبول عند أئمة الجرح والتعديل ولكن نجح في الاختبار عند البخاري. فإذا نجح في الاختبار عند البخاري فلا يحق لنا الآن أن نقول بأن الراوي هذا ما زال لا يحتج بحديثه، وقد احتج البخاري بحديثه. مثلا هذا واحد من الاختبار. أيضا هناك الراوي إذا قيل عنه مقبول من حيث ما جمعناه عنه من أقوال فنحكم عنه بأنه مقبول، ولكن مثلا راوي مقبول ثم وثقه من مثلا من الأئمة الذين يوثقون؟ وثقه ابن أبي حاتم أو أبو حاتم وثقه، أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه. راوي يقال عنه مقبول، ولكن وقفنا عند أبي حاتم أنه وثقه، يحيى بن معين وثقه، هو يقال عنه مقبول، ولكن الأئمة الذين يعرف عنهم التشدد في الرجال وثقوه، فعندئذ لا يبقى في درجة المقبول بل يرتفع حاله. فهذا من باب اختبار الراوي وليس اختبار المروي. نحن هنا نختبر الراوي وليس المروي. بالنسبة إلى لا ليس فقط المرويات، يختبر الراوي بأي طريقة، إما بالمرويات إما بما قيل عنه إما إما إما غير ذلك من الأمور. المهم اختبار الراوي من طرف الأئمة، يختبر الراوي من طرف الأئمة، فإن نجح في الاختبار فهنا يرتفع عن درجة المقبول فيصبح يحتج بحديثه مع ما قيل عنه، وأما إن لم ينجح في الاختبار فيبقى في درجة المقبول، كأن المقبول بقي في مرتبة لم يصل إلى درجة القبول أو إلى درجة الاحتجاج، ولم ينزل إلى درجة غير الاحتجاج، بمعنى بقي هذا الراوي كما يسمى في عصرنا هذا يحتاج إلى تزكية، شخص يحتاج إلى تزكية، بمعنى الآن لتفهموا هو يحتاج إلى تزكية. من زكاه من الأئمة؟ كل واحد عندنا اليوم يحتاج إلى تزكية من شيخ معين. المهم بمعنى التزكيات الآن مختلفة، هناك تزكيات يلتفت إليها وتزكيات لا يلتفت إليها. الآن هذا الراوي أو الدرجة الثانية أن الراوي يصلح للاختبار، الدرجة الثالثة الاعتبار. الاعتبار ليس للراوي وإنما للمروي، الاعتبار للمروي وليس للراوي. لرمي امتحنوا وقيل ما خليناكمش تركزوا، ما قدرتوش تركزوا. أوي كانت الأسئلة سهلة، تشويش نزيد. بالنسبة إلى الراوي أو المروي الاعتبار نوعان، إما شواهد وإما متابعات. الاعتبار إما شواهد وإما متابعات. الآن ما أدرسكم إياه الآن هو من باب المراجعة والمدخل فقط، إذا لم تفهموا شيئا أوقفوني، إذا لم تفهموا شيئا أوقفوني، هذا من باب فقط، هذا لا علاقة له بالمادة، ولكن يساعدكم في فهم المادة. ولا يمكن أن تدخل هذه المادة وأنت لا تعرف الحديث أصلا، أنت الآن ستخرج حديثا ولا تعرف الحديث. وأيضا قد يتزامن وأن تقف عند مصطلح من هذه المصطلحات في كتاب معين فتكون تجهلها، بمعنى أنت الآن عندما تخرج حديثا أكيد أنك ستقف على مثل هذه المصطلحات في بعض الكتب، فأنت تجهل ذلك المصطلح، فعندئذ ما دمت تجهل مدلول المصطلح فلا يمكن أن تواصل، فعندئذ نذكرها من باب فقط. وإن كان ما أدري هل هو من حسن حظي أو سوء حظي أن المادة هذه بعد 3 محاضرات عندكم، ولكن حتى الأسبوع الثاني تدرسون من 8 إلى 12 ثم تدرسون عندي. بمعنى الآن ولكن تدرسون ثلاث محاضرات ثم تدرسون عندي تكون جهودكم نفذت، يبقى عندكم نوع من الجهد القليل نحافظ عليه. الآن الاعتبار إما شواهد وإما متابعات، إما مشواهد وإما متابعات. عندنا حديث، عندنا حديث ليتقوى، ليتقوى، فإما أن يكون له شاهد وإما أن يكون له متابع. الشاهد هو أن يكون ثمة حديث آخر، أن يكون ثمة حديث آخر يوافق الحديث الأول. الآن الموافقة هل يشترط فيها اللفظ أم قد يكتفى بالمعنى؟ لنقول هذا حديث قوى حديث آخر أو دعم حديث آخر، هل يجب أن يكون الحديث الثاني بلفظ الحديث الأول ليكون مقويا له أو يكون بالمعنى فقط؟ يكتفى بالمعنى، يكتفى بالمعنى. فعندئذ المتابع أو الشاهد أن يكون حديث ويكون حديث آخر يقويه سواء كان بلفظه أو بمعناه من صحابي آخر. الشاهد يختلف الصحابي، المتابع يتفق الصحابي، الشاهد الصحابي يختلف، المتابع الصحابي نفسه. المتابع نفس الصحابي، المتابع حديثان عن صحابي واحد، الشاهد حديثان عن صحابيين بنفس المعنى، بنفس المعنى. إذا كان اللفظ بها ونعمل، الآن نشترط المعنى، إذا زاد معه بمعنى، إذا زاد اللفظ فهنا أمر زائد أو أمر إضافي للحديث. لأن الآن بالنسبة إلى المعنى لا أدري أننا سأصل إلى شيء أريده، لأن شيء يأخذنا إلى أمر، أمر يأخذنا إلى أمر. اختلاف المعنى بين حديثين عند المحدثين في كثير من الأحاديث، أئمة النقد، أئمة النقد لم يفصلوا هل هذا الحديث هو نفس الحديث الأول ولكن بمعنى أو هو حديث آخر، لأنه عندما يختلف اللفظ يصبح المعنى. الآن هل هذا المعنى، لأن ماذا، ما المقصود بالشاهد، ما المقصود بالشاهد؟ الشاهد عموما، الآن العلماء أجازوا الرواية بالمعنى، فعندئذ قد يسمع نفس الحديث صحابيان في نفس الوقت، وأحد يرويه بلفظ والآخر بلفظ آخر. لا، حتى بمعنى ليس بالضرورة، قد يكون هذا رواه بلفظ خاص به، بمعنى كلاهما رواه بالمعنى ولكن اللفظ مختلف، كلاهما رواه بالمعنى، بمعنى قد يكون صحابيان سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه عنه في نفس المجلس، ولكن عندما رووه بالمعنى اختلفت الألفاظ، هذا رواه بلفظ وهذا رواه بلفظ. الآن بالنسبة إلى الأحاديث، لا يوجد عندنا قرائن أو أدلة على أن الحديث الذي يعتبر شاهدا للآخر أن الصحابيين سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس، لا توجد عندنا قرائن. مثلا أحاديث متفقة في المعنى عن صحابيين قد يكون سمعاها في نفس المجلس، وقد يكون قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وقالها في مجلس آخر، هذا سمعها في مجلس وهذا سمعها في مجلس آخر، بمعنى لا توجد عندنا قرائن أو أدلة على أن الأحاديث المتفقة في المعنى أن الصحابيين سمعاها في نفس المجلس، لا توجد قرائن. الآن إذا اختلف المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحاديث، قد يكون قال الحديث الأول ويريد به شيئا وقال الحديث الثاني ويريد به أمرا آخر. الآن من حيث العموم اتفاق المعنى، من حيث العموم اتفاق المعنى، ومن حيث الخصوص هل هو شاهد له أو ليس شاهد، فهذا شيء آخر. فنجد قد سأذكر لكم مثالا ربما إن وقفت عنده الآن، هو مثال ليزول عندكم نوع من الإشكال. يعني أنا متأكد بإذن الله أن هذه المطبوعة لا أستطيع إنهاءها معكم، بمعنى هذه المطبوعة في المادة لا أنهيها معكم لأن الوقت ضيق. مثلا الآن اشتباه بعض النصوص، اشتباه بعض النصوص. المثال الأول من حديث جابر رضي الله عنه، قرب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث. رواية أخرى عن جابر، نفس رواية أخرى عن جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. اللفظ مختلف بين الأول والثاني، هل هما حديث واحد أو حديثين مختلفين؟ هل هما حديث واحد أو حديثين مختلفين؟ لا يمكن معرفة ذلك، ولكن أيهما أرجح، هل هما حديث واحد أو حديثين مختلفين؟ كلاهما عن جابر. الرواية الأولى، أعيدها، الرواية الأولى قرب للنبي صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. الآن نبدأ مع الرواية الأولى قبل أن نصل إلى الثانية، نفصل مع الأولى. الآن بطول الرواية، لأننا إذا قرأنا نصف الرواية أو إذا بطرنا نصف الرواية، وهذا كالذي يفعله بعض الناس عندما يريد أن يستدل بشيء يذكر لك نصف الرواية، الرواية يجب أن تذكرها كلها. لأننا إذا قلنا نصف الرواية أو نصف الأول، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من الأكل، قد توضأ لأنه أكل اللحم، ولكن عندما نواصل مع الرواية فإنه صلى العصر ولم يتوضأ، فهذا دليل على أنه توضأ في الأولى وضوء الصلاة، بمعنى لم يكن على طهارة أو على وضوء فتوضأ، لأنه لو كان وضوءه من أكل اللحم لتوضأ في الأولى وفي الثانية، ولكن ما دام أنه لم يتوضأ في الثانية فهذا دليل على أن وضوءه في الأولى أنه لم يكن متوضئا فتوضأ، ولم يتوضأ لأنه أكل اللحم. الرواية الثانية عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. نعم. نعم. نفسه أو ليس نفسه؟ يتوافق الأول مع الثاني. ولكن أن تجزم بأنه نفسه أو ليس نفسه شيء آخر. فعندئذ المناسبة أو المعنى وحده. فنجد بأن هذا الاشتباه قد وقع لبعض المحدثين ليس في هذا الحديث. نذكر مثالا آخر. هناك حديث عبد الله بن زيد حين سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أخذ يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هذه رواية. الرواية الثانية مختصرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. الرواية الأولى ذكرناها. الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. هل هو اختصار للأولى أم رواية أخرى؟ هذه وقعت حتى لابن حجر. بمعنى الإشكال هنا وقع لابن حجر. قال ابن حجر عن الثاني هو مختصر من حديث مشهور. بمعنى عن الثاني عندما ذكر الحديث الثاني قال هو مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ابن حجر نفسه لم يجزم قال ويحتمل أن يكون هذا المجمل غير المبين لاختلاف مخرجهما. بمعنى قد قال الاحتمال الأول أنه مختصر للمجمل والاحتمال الثاني يحتمل أن يكون غير مختصر للمجمل. فعندئذ التأكد من أن هذا الشاهد شاهدا يجب أن يكون عن يقين. بمعنى لا يعتبر هذا الحديث شاهدا عن مجرد أنك تشك في ذلك. فابن حجر ولم يجزم. إذا كان ابن حجر لم يجزم فماذا نفعل نحن؟ ابن حجر العسقلاني الذي عندما وضع أمامه صحيح البخاري شرحه. بمعنى لا يوجد من تناول صحيح البخاري بالتشريح والتفصيل والتمحيص أفضل من ابن حجر. ابن حجر في شرحه في كتاب الفتح لم يأتي واحد بمثل كتاب الفتح. وفي رجاله في تقريب التهذيب لا يوجد من قام به مثل كتاب تقريب التهذيب. في الدفاع عنه من خلال الأحاديث التي هي معلقة في صحيح البخاري لأن هناك أحاديث معلقة في صحيح البخاري. البخاري في كتابه اشترط الصحيح ما يعرف أن المعلق ليس صحيحا. فكيف أن الأحاديث المذكورة فيه صحيحة وفيها المعلق؟ ابن حجر وجد أن المعلقات في صحيح البخاري هي موصولة في طرق أخرى لم يذكرها البخاري فاقتصر على هذا المعلق في ذلك الكتاب في كتاب سماه تغليق التعليق. فعندئذ ابن حجر قام مع لا يوجد من دافع عن صحيح البخاري هناك من أراد الدفاع وخصوصا في مسألة المعلق ولكن هناك من أراد الدفاع عن صحيح البخاري. وصلها جميع عليك دقة برك الرد على المكالمة فقط. السلام عليكم. وشك دكتور لاباس؟ اهني في سلطاني. خلاص تجيبها وتجي خلاص نستناك في الكلية. خلاص نكمل خلاص أنا في الكلية ومن بعد نستنى. هاي صحيح دكتور. شكرا بارك الله فيك دكتور. صحيح. صحيح. صحيح. ماذا قلت؟ ما بها؟ كلها كلها كل المعلقات في صحيح البخاري أثبت أنها أنها موصولة. وهناك أيضا بمعنى أنها موصولة هناك أحاديث، ولذلك تجد بأن منهج البخاري منهج دقيق جدا. هناك أحاديث معلقة في موضع موصولة في موضع آخر في نفس الكتاب، بمعنى يذكرها البخاري موصولة في باب ومعلقة في باب آخر. وهناك أحاديث في كتاب البخاري بمعنى تجدها عند البخاري معلقة، ولكن مثلا في صحيح مسلم موصولة وغيرها من الطرق، بمعنى البخاري علقها لأسباب متعلقة بشرطه لا لأنها ليست موصولة. وابن حجر وجد هذه الموصولة وذكرها في كتابه تغليق التعليق، فعندئذ ابن حجر دافع عن صحيح البخاري. وقلنا الدفاع شيء والدفاع بقوة الحجة شيء آخر. هناك كثيرون أرادوا أن يدافعوا عن صحيح البخاري ولكن لم يستطيعوا، لكن ابن حجر دافع مع قوة الحجة. هناك كثيرون وذكروا شروحا لصحيح البخاري، ذكروا هذه المسائل ولكن لم تكن مقنعة، ولكن عندما جاء ابن حجر ودافع عنه فكان مدافعا وبقوة الحجة. فهذا ليس من باب أننا نزكي هذا أو هذا، ولكن بمعنى هذا باعتراف النقاد. لا يوجد من النقاد من يعتبر أن ابن حجر قصر في ذلك، بمعنى لا يوجد من جاء قبله ولا من جاء بعده بمثل ما جاء به فيما يتعلق بصحيح البخاري. المهم هذا التمهيد الذي ذكرناه اليوم، ولم بمعنى ذكرنا بعضه الآن أو اليوم، جعلت هذا التمهيد لأنني على دراية بأنكم تعبتم كثيرا مع مدة امتحانات، وهذا الأسبوع بعضكم ليس مستعد لأن يبدأ مباشرة في الدراسة، وحتى عددكم لا أدري هل هذا هو العدد الذي يحضر. لا أدري في الثلث الأول هل كان فقط هذا العدد أو كان عدد كل حصة. كيف حصتي أعرف لأنها تكون أقل من هذا، لأنها في نهاية اليوم على 12:30 في وقت الإفطار ووقت النوم ووقت. المهم إن شاء الله في الحصة القادمة نبدأ مع هذه المادة، هي مادة تخريج الحديث. لا ما أعطيك مش كمل هذه المطبوعة، قلنا تحقون أعطيكم بعد ما زال بإذن بدش، ولكن هناك أمور نشرحها في المحاضرة ما نديها شو المطبوعة باش نميز بين الإنسان اللي يحضر واللي ما يحضر. الله يوفق. لا إن شاء الله، لا بمعنى هذه باش بمعنى باش ما يتكش الإنسان فقط على المطبوعة. Like laughing.